جفاك ليه تحرم عيوني ليه تحرم عيوني تحرم عيوني الرؤية بها الصد والعناد من وراك طريقه والجار والبعاد قل لي كيف اطيقه ليه هجر المحنة الناس ما بيطيقوا اغروك العوازيل اغروك العوازيل ولقيت البراء وما بتسمع زول موصوف بالرزانة وما كنت العجول من صدك وجورك ليه خليتني أقول يا في ظالم ما بتحفظ هواك حب عفيف وطاهر ما بنسى العهود من درر الأوالي بهدي لفرود أصل الحب مواد ما جور وصدود لو راجعت نفسك اعتناتك يتلوم الهداك بتلوم الهداك.